أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. وأدارت أم هانئ حموين لها، يعني شخصين من أقارب زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أدرنا من أدرت يا أم هانئ. فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إدارتها وحقن دماء هذين الكافرين. فصل. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر، فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزى بن خطل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان بن خطل، كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. فأما ابن أبي صرح فأسلم، فجاء به عثمان بن عفان، فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة. وأما عكرمة ابن أبي جهل فاستأمنت له امرأته بعد أن فر، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل والحارث ومقيس وإحدى القينتين فقتلوا، وكان مقيس قد أسلم ثم ارتد وقتل ولحق بالمشركين. وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر ثم أسلم وحسن إسلامه. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القينتين فأمنهما فأسلمتا. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. ولما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا في الهامش عزاه للبخاري ومسلم والنسائي وغيرهما. ولما فتح الله مكة على رسوله وهي بلده ووطنه وولده، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني أن مدة الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مع الأنصار، وحتى تبلغه الوفاة وهو بينهم. وهم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول، قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام. لو قد رأيت محمدا وقبيله صلى الله عليه وسلم بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. فأما صفوان فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فرده فقال: اجعلني فيه بالخيار 2 شهر. فقال: أنت بالخيار فيه 4 أشهر. فكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة ابن أبي جهل فأسلمت واستأمنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمنه فلحقت به باليمن فأمنته فردته. وأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصفوان على نكاحهما الأول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم. في الهامش يقول: الأنصاب الحرم دي حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم. وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة، فكسرت كلها منها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليدع في بيته صنما إلا كسره. فبعث خالد بن الوليد إلى العزة ل5 ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها. فخرج إليها في 30 فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه. فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادين يصيح بها، فضربها خالد فجزلها ب2. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: نعم تلك العزة، يعني عفريت شيطان ومن الجن، قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا، وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وكانت أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بني شيبان. ثم بعث عمرو بن العاص إلى سواع وهو صنم لهذيل ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن، فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. فقال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا. ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. ثم بعث سعد بن زيد الأشهلية إلى مناه، وكانت بالمشلل عند خديد، للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعندها سادن. فقال السادن: ما تريد؟ قلت: هدم مناه. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء سائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن: مناه دونك بعض عصاتك، يعني بيقول لها: اللي جايين دول عصاتك، وتصرفي انت معهم. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمه وكسروه، ولم يجدوا في خزانته شيئا. يعني إن عبادة الأصنام داخل فيها شياطين الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا. فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد، وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قومنا العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم. وقد قيل إنهم قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. قال: فضعوا السلاح فوضعوه، فقال لهم: استأسروا. فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد من كان معه أسير فليضرب عنقه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا يودي لهم قتلاهم، وما ذهب منهم. خطأ له أي سبب، لكن في النهاية وداهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دفع دياتهم. وكان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته، صلى الله عليه وسلم. يعني الفرق بين السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين المتأخرين، عشان خالد بن الوليد كان في غزوة بدر وأحد في صفوف المشركين. فصل: وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحديبية: عفت ذات الأصابع فالجواء، إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر،

وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه، ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك، وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. من تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب. فصل. وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، السبب في خرق صلح الحديبية حرب قريش لخزاعة، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، وإذا تحققها صاروا نابذين العهد. فصل. وفيها انتقاد عهد جميعهم بذلك، ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروا، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى. وطرد هذا دريان هذا الحكم على ناقض العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به، وإلا مباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود خيبر لما عادى بعضهم عن ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قال: بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة، ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا. وكذلك أدلى بني النضير كلهم، وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان، وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي، فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه. وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد للقتال، وهذا حكم قطاع الطريق، حكم ردئهم حكم مباشرهم، لأن المباشر إنما باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولا ما وصل إلى ما وصل إليه ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. فصل. وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين لمدة الحديبية، كان الدفاع لكن، ولا يجوز فوق ذلك. الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد على العشر مصلحة للمسلمين. فصل. فيها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله